هناك أمور تكره في الصيام، أمور مكروهة في الصيام، هي لا تبطل الصيام لكنها مكروهة لأنها تجرح الصيام، لأنها قد تصل بالإنسان إلى أن يفسد صومه، إلى أن يفسد صومه. من هذه الأمور مثلا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لما يكون بيتوضأ مثلا، أو هو كان في عمل شاق وشعر بجفاف في فمه فبيتمضمض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فبالتالي إنسان لا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق حال صومه، لخشية أن يتسرب شيء من الماء إلى الجوف فيفسد الصوم. فحفاظا على الصوم لا داعي للمبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، كما نقول بيتغرر كده إيه، وهو مش مجرد بيحرك الماء في فمه، ده بيحركه في داخل فمه من الداخل، فيعني يسهل أن يتسرب شيء من إيه، من الماء إلى الجوف. فبالتالي من مكروهات الصيام المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق. كذلك من مكروهات الصيام القبلة لمن تحرك شهوته. إنسان متزوج عنده زوجة، فإن كان إنسان شاب مثلا، وخصوصا بقى المتزوج حديثا، يبقى القبلة هذه ستحرك شهوته، ستحرك شهوته، قد تؤدي إلى الإمناء أن ينزل منه المني، أو ربما تؤدي إلى الجماع. فبالتالي إذا حدث الإمناء فسد الصوم وعليه القضاء، وإذا كانت المصيبة أكبر يعني إذا وصل إلى الجماع فقد فسد صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة، إطعام 60 مسكين، أو الأول عتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكين. فبالتالي تجنبا لهذه المحظورات يبقى لا يفعلها، خصوصا الشاب. لكن كبير السن أو الذي يتحكم في نفسه لا بأس بالقبلة، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لأربه، كان أملككم لأربه، يعني يملك نفسه من أن تتحرك إيه شهوته. فبالتالي هناك ضوابط للقبلة للصائم، إن كانت ستحرك شهوته يبقى يبتعد عنها تماما، لأنها تؤدي إلى فساد الصوم وربما إلى الجماع، فيصل إلى إيه، إلى الكفارة المغلظة. طيب كذلك من مكروهات الصيام تذوق الطعام لغير حاجة، انه يقعد يتذوق الطعام لغير حاجة. لكن لو هناك حاجة لتذوق الطعام لا مانع، لا مانع. مثلا ايه، هو بيعمل طباخ، مهنته انه هو طباخ، بيتذوق الطعام لا مانع، لا مانع. المرأة بتطبخ في البيت وتذوق الطعام على طرف لسانها ولا تبتلعه، لا مانع. المرأة بتمضغ الطعام لطفل صغير، يبقى تمضغه في فمها لتطعم هذا الطفل الصغير، ثم لا يعني تحرص على ألا تبتلى شيء منه، يبقى كل هذا إيه، كل هذا لا مانع. من مكروهات الصيام قضاء بقى الساعات الطويلة، سلي صيامك مع فيلم العصر، مع مش عارف، مع مسلسل، مع كذا، يعني كل ساعة بل كل دقيقة في الصيام إنما هي إيه، كنز من الكنوز، فلا نفرط فيها.